ان من يقرأ تاريخ دخول المسيحية الى اوروبا يجد ان السلاحين اللذين استخدما في دخول المسيحية الى اوروبا انما هو سلاح القتال وسلاح الكيد والنساء. عن طريق القتال وعن طريق كيد النساء. واقرأوا التاريخ. ودخلت المسيحية لأوروبا عن طريق السيف. ثم جاء المسيحيون يزعمون ان الاسلام انتشر بالسيف. فكانوا على حد قول القائل رمتني بدائها وانسلت وما فيك يعلى على فيك. يعني الامر الذي هم يعرفونه عن انفسهم جيدا اتهموا به الاسلام. ظن منهم انهم يستطيعون ان يضحكوا على البله من المسلمين لهم اسلامكم دين القتل ودين الدماء واسلامكم قد انتشر بالسيف. اذا كان الاسلام قد انتشر بالسيف فماذا عن عشرات البلاد التي لم يعرف تاريخا انها دخلها المسلمون مقاتلين او محاربين وانما كل من دخلها افراد من المسلمين في صورة تجار او دعاة فاسلم اهل تلك البلاد لله رب العالمين. ما يزيد على 136 دولة دخلها الاسلام بلا قتال وبلا جهاد. وماذا يقول من زعم ان الاسلام انتشر بالسيف في التتار الذين هزموا المسلمين ونكلوا بهم ايما نكال حتى كان التتري يلقى الجمع من المسلمين اللي منتظروا حتى اتي بالسيف فاقتلكم وينتظروا في مكانهم مما تملكهم من الخوف والجبن وتملكهم من حب الدنيا ويعودوا في اماكنهم لما ياتي التتر يقتلهم. التتار وما فعلوه في المسلمين سبه في وجه التتار على مدى التاريخ. ومع ذلك يحكي التاريخ ان التتار اسلموا لله رب العالمين. وما عرفت او ما عرف التاريخ في امة من الامم ان امة غالبة منتصرة تتبع دين امة مغلوبة منهزمة الا ما فعله التتار مع المسلمين. التتار منتصرون ومع ذلك تبعوا دين الامة المنهزمة تبعوا دين الاسلام. فهل كان هذا انتشارا للاسلام بالسيف؟ والاسلام يوم ان ينتشر بالسيف انما يكون ذلك بامر الله. ونحن لا يضيرنا ان يقال الاسلام انتشر بالسيف. وما الضير ان يعمل السيف في مجاله ما دام السيف يعمل في مجاله فلا ضير ولا ضرر. يقال قاتل محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل عيسى. عيسى عاش كم سنة يدعو؟ 3 سنوات. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ظل 13 عاما بمكة لم يرفع سيف، وسنتين في المدينة قبل غزوة بدر، يعني 15 سنة بدون قتال. فهل عاش عيسى 15 عاما بدون قتال حتى تحسن المقارنة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ لو ظل عيسى 13 عاما لم يقاتل